بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا تجعل حزنا إذا شئت سببا. في هذا اللقاء نستهل إن شاء الله الحديث عن تعريف بتعريف الحديث بتعريف الحكم الشرعي، وهو منطلق الحديث حقيقة في هذا التخصص وهذه المادة، لأن ما بعده سيكون حديثا عن الحكم الشرعي وعن الحاكم وعن المحكوم به والمحكوم فيه وأدلة الحكم وشروط المستمد للحكم. فمدار الآن على الحكم والحكم الشرعي. قبل أن أشرع في ذكر التعريف أقول، سبق الحديث أن الأحكام التي يعرفها الناس إما أن تكون أحكاما عادية أو أحكاما عقلية أو أحكاما شرعية. هذه الأحكام الشرعية أو العادية أو العقلية سبق الحديث عنها، ولها مراجع ولها مستندات. الحكم الشرعي الذي يتأخر الآن، قد تحدثت بما تيسر عن الحكم العقلي والحكم العادي بما لا يدع إمكانية للاختلاط والالتباس، أتحدث الآن عن الحكم الشرعي. فكما أن الحكم العقلي ذكرت أن مستنده هو قانون العقل، وذكرت قوانين العقل أو بعض قوانين العقد ابتداء من قانون الهوية وقانون الثالث المرفوع ودفع التناقض وما إلى ذلك من القوانين التي سبق الحديث عنها، أقول إن الحكم الشرعي هو أيضا حقل متميز، ويجب أخذه على أنه حكم ليس هو الحكم الوضعي أي العادي، وليس هو الحكم العقلي، وإن كان للعقل مدخل في التعامل مع النصوص. لا أريد أن أقول إن هنالك أصحاب النص وأصحاب أو أصحاب الرأي وأصحاب النص، هذا تقسيم ليس سليما. أصحاب النصوص هم أصحاب الرأي أيضا، لأن الآراء أو النصوص إنما تفهم بالرأي بالعقل، أي لا نتصور أن من يتعامل مع النصوص وإنسان فاقد للعقل وليس له استعمال أي لا يستطيع أن يستعمل، بل أقول إن سبق بيان ذلك إن القواعد قواعد عقلية الآن التي سبق ذكرت، وبذلك يكون هذا الاستعمال منطقيا ومقنعا. لو لم يكن العقل حاضرا في عملية النظر إلى النصوص لما كان له أي قيمة. لكن مع ذلك أقول إن العقل ليس هو المستند والمرجع في القضية الشرعية، وفي القضية أيضا الفيزيائية والعلمية ليس العقل هو المستند المرجع، بل هو التجربة. وذلك يجب أن توضع هذه الحدود حتى لا يقع الخلط في التعابير ولا يقع تداخل في الحقول المعرفية. إذن فالآن نتحدث عن الحكم الشرعي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا تعريف يوشك أن يكون متداولا ومتعارفا وسائدا. الحكم إذن خطاب الله، وكلمة خطاب تعني الكلام، يقصد بها هنا معنى الكلام، أي إن الخطاب أو كلمة الخطاب في ظاهرها اللغوي تطلق على المصدر وتطلق على ما يتحقق بالمصدر، وهذه مسألة أيضا يجب توضيحها. فحينما نستعمل المصدر نكون في بعض المرات قاصدين للمصدر، وفي بعض المرات لا نقصد هو باعتباره مصدر، بل نقصد ما يحصل به كأننا نقصد اسم المفعول. فلو قلت لشخص كلامك يعجبني، فإن له احتمالين، إما أن تكون قاصدا للمصدر، أي كلامك معنى عملية تكلمك وإصدارك للقول تعجبني، فيعجبك مثلا من هذا الشخص طريقة نطقه مثلا وفصاحته أو بلاغته وما أشبه ذلك، ولكن هذا يتحدث أو هذا الخبر أو الإخبار عن المصدر، أي عملية التكلم تعجبني. ولكن حينما تقصد شيئا آخر تقصد الحاصل بالمصدر واسم المفعول، أي ما تتكلم به هو الذي يعجبني، أي كلامك يعجبني، إما أن تقصد به المصدر وإما أن تقصد به الحاصل بالمصدر. وهذه مسألة تحدث في بعض المرات، إن شئنا قلنا التباسا، ويمكن أن تحدث بعض المرات نكتة لغوية أو بلاغية. أحد الأشخاص وكان يشتغل مع شخص آخر في بستان، وكان رجلين يشتغلان في بستان، فأعطى أحدهما صاحبه هدية، طبعا هزيلة لم تكن مجزئة، كأن هذا استقلها أو تقال لها وقال بأنها قليلة. فقال صاحب، قال المعطي عطاء الناس على أقدارهم، عطاء الناس على أقدارهم. فأي شيء تحتمل؟ أي المعطى الذي يعطى للمعطى له، أي عطاء الناس ما يعطى للناس يراعى فيه أقداره. ويمكن أن يكون هناك معنى آخر، أن الناس يعطون على أقدارهم، إذن معنيان صحيحان. فهو أراد أن يقول للشخص لما هو عاب العطاء قال عطاء الناس على أقدارهم، كأنه يريد أن يقول له أعطيتك على قدرك، هذا قدرك أنت صافي اديته. قال صاحبه إن سيبويه يفضل في هذا أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أي إعطاء الناس على قدر، فأنت لم تعطني على قدري وإنما أعطيتني على قدرك أنت، لأن هذا أولى أن يفسر باسم الفاعل على أن يفسر باسم مفعول. وقال إن كان الناس يعرفون سيبوي وما يقول سيبوي في هذه الأشياء ولو كانوا يشتغلون في البساتين، لأن هذا العلم كان مبذولا لهم وكانوا يلتقطون أو يتعلمون. بمعنى هذا هذا الخطاب الآن ما هو؟ هذه المخاطبة أو الحاصل بذلك الخطاب، هذا هو الأمر. هذا الخطاب الآن يقصد به المضمون، أي الكلام أو محتوى ما جاء به الكلام أو الخطاب الإلهي. فالله تعالى يقول إن أقيموا الصلاة أتوا الزكاة، فالخطاب هو وجوب إقامة الصلاة، الخطاب أو الحكم هو وجوب إقامة الصلاة، وجوب إيتاء الزكاة، حرمة السرقة، حرمة الزنا مثلا، فهذا هو الحاصل بذلك الخطاب. فإذا قيل الخطاب فإنما يقصد به الحاصل بالمصدر. ثم إن هذا لأن العلماء يتحدثون عن الخطاب، طبعا حينما يتحدث عن الخطاب وعن الكلام لا شك أن كلام الله قديم، كلام الله قديم، عبرت عنه الآيات القرآنية التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول القائل إذا كان كلام الله قديما، لأن صفة ذاته، الكلام صفة ذاته، فهو قديم وهو أعم حتى من أن يكون هو فقط هذا القرآن، لأن الله كلم موسى تكليما، فالله تعالى كلم، كلام الله أعم، كلم الله موسى، كلم الله إبراهيم، كلم الرسل كلهم، بمعنى أن الكلام هنا هو كلام قديم أزلي. وهذا الخطاب الذي يوجه إلى الحوادث افعل أو لا تفعل، هو هؤلاء حادثون، أي البشر حادث ليس قديما كالكلام القديم. هذا سؤال أو كان بعض الأصول أو معظم الأصولين في كل الكتب القديمة طرح هذا السؤال، وهو في الحقيقة قول ينطلق من من من من ذات الإنسان أو القياس على ذات الإنسان. الإنسان هو هكذا ينظر الأشياء، لكننا نحن نرى في نصوصنا الشرعية أن ما لم يوجد الآن ولم يوجد إلى الآن هو متحدث عنه في القرآن بصيغة الماضي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لماذا؟ هم كأن هذا الأمر هو القيامة، والقيامة لم تقم بعد، ولكنه يصاغ ويقدم على أساس أنه ماضي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في الحائط ويرى ليلة الإسراء والمعراج ما أعده الله لكثير من الناس يوم القيامة، ما أعده الله تعالى لكثير من الناس من الزنات ومن أكلة الربا وما إلى ذلك مما هو معروف. معنى ذلك لم يقع بعد هذا، لأن الأمر يتعلق بالذات الإلهية، والذات الإلهية لها طلاقة القدرة والعلم، فلذلك يبقى هذا السؤال في الغالب وسؤال بشري، وسؤال ينظر إلى بشرية الإنسان، ولذلك الله تعالى لا يعجزه شيء. فكان الكلام هكذا في قديما، ورغم كونه قديما كانت الأشياء حاضرة، هي حادثة في التحقق، ولكن في علم الله وفي في الأزل لم تكن إلا حاضرة إلا موجودة. ويمكنك أن تقرأ نصوصا كثيرة، كما أخذ الله تعالى من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وشدم على أنفسهم السنة. هذا عالم آخر وهذا شأن آخر. إذن هذا الحكم هو خطاب إلهي، خطاب إلهي يندرج فيه الخطاب المباشر الذي هو القرآن أساسا والسنة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من الخطاب. إذا قلنا إن الحكم هو خطاب الله، فالسنة أيضا جزء من خطاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي علمه الله سبحانه وتعالى هذا فبلغ ذلك. فكان لنا هذان الوحيان، القرآن والسنة. ثم يلحق به أيضا في ما هو من قبيل الخطاب الإلهي ما انتهى إليه الفقهاء المجتهدون الأثبات من الأحكام، وهو خطاب آخر غير مباشر. هؤلاء الذين يجتهدون من الفقهاء من العلماء الذين يجتهدون ولكن بالضوابط الشرعية، هم ينبئون عن مراد الله بالعباد، ولذلك هم يسمون موقعين عن الله. والمجتهد ليس منشئا للحكم وإنما هو كاشف له. المجتهد لا ينشئ الحكم من ذاته وإنما هو كاشف له، بقدرته في الاستنباطية يستطيع أن يبحث إلى أن يقول هذا الذي أظنه أنه مراد الله وحكمه في هذه النازلة. وسبق الحديث عن هذا في قضية التصويب، شيء من هذا سبق الحديث عنه في قضية التصويب الاجتهادي، وهذه قضية ذكرتها لكم فيما سبق. إذن هؤلاء لماذا سمي كلامهم أو سمي اجتهادهم جزءا من الخطاب الشرعي إليه؟ لأنهم لا ينفصلون عن أدلة الشرع. هم حينما يتحدثون بأي شيء يتحدثون، يتحدثون ليرجعوا الشيء إلى القرآن إلى السنة، ليقيسوا ما ليس مذكورا على المذكور. إنهم أساسا ليسوا منفصلين عن الكتاب والسنة. وهذه الأصول التي أولى تسمى أصولا أصلية، وأصول الاجتهاد أصول تبعية، ولكنها مقيدة بأن تكون موصولة بالكتاب وبالسنة. لو قال شخص ما إنني أرى لكم هذا الأمر من غير دليل من غير سند أو إنني أختار لكم هذا الأمر لأنني أشاؤه، لم يكن قوله ذلك قولا، سواء كان هو من أهل العلم والتمكن. أما إذا لم يكن من أهل العلم والتمكن وكان مجرد إنسان يقتحم هذا المجال فذلك أمره أمر خطير، لأنه يقول على الله بغير علم، يقول على الله بغير علم، وهذا يرفع من كلامه ليجعله كلام الشرع، كلام صاحب الشرع، لذلك هذا ذنب كبير. إذن هذا الذي الحكم الشرعي هو خطاب إلهي. قبل المرور إلى باقي تفاصيل أو مكونات هذا التعريف، نقف مع كما وقف الفقهاء أو الأصوليون القدماء مع هذا التحديد. الحكم خطاب الله، أي ليس لغيره، ليس لغيره، لا يمكن أن يكون خطاب غير الله حكما شرعيا مطلقا. ذكرت لكم أن الخطاب حكم خطاب الله، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب المتكئ والمستند إلى المصادر المعتمدة على الكتاب والسنة، هذا كل قسم واحد. لكن هل يستطيع إنسان ما أن يضيف إلى الشرع أو يحكم في الشرع بشيء من رأسه من ذاته؟ هذا الذي أذكره. هذا الباب ذكره الأصوليون، أو هذا الذي سأحدثكم به إن شاء الله، ذكره الأصوليون في موضعين. في هذا الباب الذي هو باب التنصيص على أن الحكم هو خطاب الله، وفي باب مستقل هو باب الحديث عن الحاكم، باب الحديث عن الحاكم. هؤلاء وقفوا، أي العلماء وقفوا، وصاحب جمع الجوامع وقف عند هذا الباب حينما في بدايته في المقدمات قال: وحكمت المعتزلة العقل. هي كلمة معروفة، لماذا ذكرها هناك؟ في باب استبعاد أن يكون العقل هو المنشئ للحكم الشرعي، ففتح هذا الباب الذي ردنا إلى خلاف قديم وجوهري ولكنه قوي. وقعت خلافات بين أهل السنة من جهة في عمومهم، والمعتزلة ثم الماتريدية في قضية. أولا هؤلاء جميعا، وهذا أمر لابد من الفراغ منه، وهو أن هؤلاء جميعا يقولون لا حاكم بعد مجيء الشرع إلا الشرع، إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله. هذه مسألة يقول بها المعتزلة وأهل السنة والخوارج ومن بعده. إذن فأين الخلاف؟ فأين يكمن الخلاف؟ الخلاف ليس في هذا المجال، الخلاف في الحكم أو الحاكم فيما قبل ورود الشرع، أما ما بعد ورود الشرع انتهى الأمر. لذلك لا يمكن أن يجتلب الآن قول المعتزلة في بعض الأقوال المعاصرة ليقال إن هذا يشبه كلام المعتزلة، أو إن المعتزلة كانوا عقلانيين في مقابل الفقهاء النصيين، هذا توهيم. المعتزلة يقولون كما يقول الجميع بأنه بعد مجيء الشرع صاحب الشرع هو الحاكم، هذا لا يختلف في الناس. إذن فالخلاف منقول في الحقيقة أو موهوم، إن شئنا قلنا إنه موهوم. الخلاف الذي أتحدث عنه هو في ما قبل ورود الشرع. في ما قبل ورود الشرع قال هؤلاء العلماء اختلفوا في قدرة العقل على إدراك ما في الأفعال من حسن وقبح. هذه الأفعال التي يفعلها الناس فيها حسن وفيها قبح، هذا الأمر وهذا المجال هو أيضا فيه تدقيق. إذا الأفعال التي فيها حسن أو فيها قبح تختلف، فإذا قصدنا بالحسن أو القبح الفضائل أو النقائص والرذائل فذلك ممكن، أي إن العقل يستقل بمعرفة ما في الأفعال من فضائل. العقل العادي الطبيعي غير المخرب غير الملوث يعرف أن الظلم قبيح، وأن العدل حسن، وأن النجدة أفضل من الشماتة والخذلان، وأن العلم أفضل من الجهل، وأشياء من هذا القبيل. هذه فضائل كبرى عاشت عليها البشرية قبل أن تفسد الطباع. إذن فالعقل قادر على أن يدرك هذا. هناك نوع آخر هو الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومسايرة الغرض. ملائمة الطبع، أشياء تعجبنا في طباعنا ونستريح لها فنحن نراها حسنة. مثلا الإنسان يحب أن يكون شبعانا ريانا مستريحا منعما، ويرى أن من القبيح أن يكون جوعانا عطشانا متعبا. المعنى الثاني للحسن أو القبح هو معنى ملائمة الطبع في الحسن ومنافرته في القبيح، ومعنى الانسجام مع الغرض أو التصادم معه. هذان معنيان يصدق عليهما الحسن والقبح. فما وافق طباع الناس وأحدث لهم المسرة والراحة كان عندهم حسنا، يحبون أن يكونوا مستريحين، أن يكون الواحد منهم هانئ البال، أن يكون منعما، أن يكون دافئا، أن يكون مستريحا على العموم، ويبغض نقيض هذا. فهناك ما يحبه يسميه حسن وما يبغض يسميه قبيح، انتهى هذا الأمر. ويحبون كذلك أو يسمون حسنا ما يلائم الأغراض، وهذا مسألة أخرى أيضا. أي هم لهم أغراض في حياتهم، فما انسجم مع غرض الإنسان وقصده ومشيئته سماه حسنا، وما خالف غرضه سماه قبيحا. فغرض هذا الإنسان في مثلا في أن يفني عدوه هو بالنسبة إليه شيء قبيح لو تحقق، أن ينتصر عليه عدوه شيء قبيح لو تحقق. هذا الحسن والقبح يختلف. ففي الوقت الذي تريد لهذا العدو أن يباذ لأنه عدوك، وذلك تراه فعلا شيئا حسنا لو تحقق، فهناك أناس مع عدوك يرون أن بقاءه وانتصاره هو حسن. لذلك أقول إن هذه الأشياء هي أشياء إضافية مضافة لرغبات الناس ومشيئاتهم. وربما تحب شيء وتسميه الآن حسنا، ثم يكون لك بعد ذلك فيه قول آخر. قد يحب الإنسان أن يكون له الأبناء ويرى ذلك شيئا ونعمة كبرى، قد يكبر هؤلاء الأبناء فيكون منهم تجاوزات فيكون له موقف آخر، وهكذا. هذا الحسن والقبح هو إضافي، ليس قارا وتابع للمشيئة. بل الإنسان في الشيء الواحد قد يكون له فيه حسن وقبح، في الشيء الواحد يكون له فيه حسن وقبح. لو فرضنا، هذا مثال أذكره فقط، لو فرضنا إنسانا تزوج امرأة ثرية لأنه كان معدما فقيرا، ولكنها كانت كبيرة في السن، فوجه الحسن فيها أنها غنية، ووجه القبح فيها أنها كبيرة وشمطة. ولكن هكذا تأتي الأشياء غير منسجمة. هذه المعاني من معاني الحسن والقبح لم يختلف العلماء في أن العقل قادر على أن يدرك هذه الأشياء. وبعضهم يجمع هذين النوعين في نوع واحد، لأن حتى الفضائل وهي أيضا ذاتية، فالفضائل تختلف عند الناس، طباع في بعض المرات أو العقول في بعض المرات لا تبقى عادية. فالذي أحرق روما مثلا وأصبح مسرورا بأن نيرون الذي أحرق روما وأصبح ينظر إليه وهي تحترق كان مريضا لا شك، وأعجب بذلك. وهناك من يعجبهم ناس دائما يتألمون لآلام الآخرين، ولكن هناك نفوسا أخرى معوجة مصابة بأمراض معينة، أمراض نفسية هي سقيمة. ومن لا يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس هذا يدعو إلى الظلم ومبادئة بالظلم حتى لا يقع عليك الظلم، هذا سلوك أعوج. ولكن هكذا، إذن هذان النوعان ربما أدمجهما أو جمعهما بعض الناس في نوع واحد، هذا لا خلاف في أن العقل له قدرة على ذلك. لكن الأمر الذي يقع فيه الحديث هو الحسن والقبح بمعنى آخر، معنى شرعي. الحسن الذي يترتب عنه الشكر والثناء في الدنيا والجزاء والمثوبة في الآخرة، أي لا نتحدث الآن عن شكر بالمعنى الأول والمعنى الثاني، هذا المعنى، هذا الشكر الذي يحمد صاحبه، أي هذا الحسن الذي يحمد صاحبه في الدنيا ويثاب عليه كذلك في الآخرة، أو ذلك القبح الذي يذم صاحبه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. هذا مكان الخلاف، هذا موضع الخلاف. المعتزلة قالوا قولا، والباقي العلماء قالوا قولا آخر. قالت فئة من العلماء من المالكية والشافعية وأصحاب الإمام أحمد، وهو قول الأشعري، إن العقل ليس له أن يدرك حسنا ولا قبحا في الأفعال إلا بمجيء الشرع، لا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. وقبل هذا كانت الأشياء غير محكوم عليها لا بالحسن ولا بالقبح. والنتيجة من هذا كله أن الناس ليسوا مؤاخذين قبل الشرع بشيء، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ألم تكن تأتيكم رسل، دائما كان الحديث في عن الرسالة. فهذا قول، وهو قول عليه هذه مجموعة من العلماء. والمعتزلة قالوا إن في الأفعال حسنا وقبحا ذاتيين أو لصفة أو لوضع من الأوضاع، الحسن في الأشياء حسن إما ذاتي في الشيء أو لصفة ملازمة أو لاعتبار من الاعتبارات، فيكون هذا حسنا ويكون ذاك قبيحا قبل مجيء الشرع، قبل مجيء الشرع. وهؤلاء المعتزلة يرتبون عن هذا أن الإنسان مكلف قبل مجيء الشرع بموجب ما انتهى إليه من حسن الفعل أو قبحه باستعمال عقله، العقل قادر. هؤلاء يحتجون لهذا الأمر بأن الأشياء التي جاءت في الشريعة الإسلامية أو التي حكم بها الشرع كلها أشياء معقولة، أي موافقة لمقتضى العقل. وقد قيل لأحد الأعراب بماذا عرفت بأن محمدا نبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ قال ما قال لي شيء افعله أو أباحه وقال العقل ليته لم يأمر به، وما قال لي شيء لا تفعله أو نهى عنه فقال العقل ليته أمر به، أي من حيث العقل هو قال هذا، أي من حيث العقل انتهى هذا العربي إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تناقض العقل. هذا الكلام الذي قيل به ليس في هذا الجانب، أي ليس الآن خلاف في هذا الأمر، الخلاف في جزئية أخرى، وهي ترتيب الثواب والعقاب على ذلك الإدراك، لأن إدراك الفضائل مسلم بأن العقل يقول يستطيع ذلك، إدراك ما في الأفعال من رذائل بهذا المعنى ممكن يعرف ذلك، والبشرية تعرفها والعقول السليمة والفطار العادية كلها تعرف ذلك، لكن الخلاف ليس في هذا، الخلاف في هذا الحسن الذي يترتب عنه مدح في الدنيا وثواب في الآخرة، في هذا القبيح الذي يترتب عنه ذم في الدنيا وعذاب في الآخرة، هذا وجه الخلاف. حينما يقال لهم، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا إن الرسول هنا هو العقل، وهذا بعيد جدا، ليس من أسماء العقل الرسول أبدا، وإنما هو نوع من عصر الألفاظ وتطويعها لتأييد هذا، لتأييد هذا المعنى، هذا عيب. الألفاظ يجب أن تحترم دلالاتها وتبقى دائما في سياقها، الذي الرسول معروف لأنه أصبح حقيقة عرفية، الرسول أصبح حقيقة عرفية، رسول المبشرين لم يكن القرآن يتحدث عن العقل ولا عن غير العقل، إذن فالرسول معروف والشرع جاء بتعريفه بكيفية واضحة لا سبيل إلى لي الأعناق. ثم قالت المعتزلة إن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لعل المراد به ما كنا معذبين في الدنيا، أما في الآخرة فيعذب الناس ولو لم يكن هناك رسول. قل هذا زيادة على النص، هذا تخصيص بلا دليل، وبالتالي فهذه هذه الفكرة هي في الحقيقة يعوزها وتحتاج إلى دليل قوي، دليل نصي قوي. هؤلاء المعتزلة طبعا قالوا بهذا الكلام، بهذا الأمر الذي ترتب عنه محاسبة الناس الذين وجدوا قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الفطرة، وهذا طبعا هو منتهى ما قالوه ومنتهى ما وصلوا إليه. أقول هناك أمر يبدو في غاية الوضوح ومن غير حاجة إلى هذه الأدلة كلها، وهي من إذا كان هناك الأمر يتعلق بالثواب وبالعقاب، من الذي يثيب ومن الذي يعاقب؟ الله. فهل يمكن أن يقال إن العقل يلزم يحرم أو يبيح والله هو الذي يثيب؟ المفروض أن من يثيب من أطاعه هو، يثيب من أطاعه، من استجاب لأمره أو انتهى عن نواهيه فأثابه. أما أن يكون العقل مستقلا بالأشياء بالتحسين وبالتقبيح ثم يكون الله هو الذي يعاقب، لأن العقل في نهاية المطاف ليس هو الذي يعاقب أو يثيب، هذا هو الله، هو الذي يثيب وهو الذي أنزل الشرع وهو الذي فصل للناس ما أوجب عليهم، فكيف يكون تفصيله ملغا ويكون للعقل كل هذه السلطة ويكون هو الذي يثيب؟ ليس الأمر أو هذا الدليل أو هذا الذي قيل به ليس مستقيما، لا يبدو مستقيما. ثم إن هنالك طائفة أو فرقة ثالثة هي الماتريدية التي وقفت بين الفريقين، فقالت إن هنالك أفعالا فيها حسن يدركها العقل وإلى جانبها أفعال لا يدركها العقل، إذن فهي لم تعمم، على أن المعتزلة أنفسهم يقولون وهم يتحدثون عن إمكانية إدراك الحسن والقبح عقلا، قالوا إن هنالك أفعالا هي من قبيل ما لا يدركه العقل وهي العبادات، أي استثنوا العبادات، فقالوا إحنا لا نعرف، العقل لا يستطيع أن يعرف لما يكون صيام يوم الشك مثلا حرام، وصيام يوم العيد حراما، وصيام رمضان أو أول رمضان واجبا، هذه أوضاع وأعداد مثلا المقادير والأعداد في العبادات هذه يسلم بها المعتزلة لا يقولن بها. قلت المعتزلة يقولون إن هنالك أشياء هي واضحة يدركها العقل، ومنها وأساسها أساسا هو إدراك وجود الله، فكأن العقل قادر على إدراك وجود الله لفرط ولكثرة ما وجد من الشواهد والأدلة المنبئة عن وجود الله، فكأن الإنسان حتى في جاهليته كان بإمكانه أن يعرف وجود الله لأن الأدلة متضافرة وكثيرة. وكذلك الأمر يقال بالنسبة لأمهات الفضائل، فهي أيضا مما يمكن أن يدركها العقل، لكنهم قالوا هنا كأنهم صاروا معتزلة، لكنهم رجعوا قليلا وقالوا لكن العقل لا يقضي بشيء، لكن العقل لا يقضي بشيء أي لا يلزم بشيء مما أدركه، فما أدركه ما أدرك أنه حسن فهو حسن من الناحية النظرية، ولكن لا يكلف الإنسان بذلك، وما أدرك الإنسان أنه قبيح فهو قبيح من الناحية النظرية كذلك، ولا يكلف الإنسان بأن يكف عنه لأن ذلك كله موقوف على مجيء الشرع. فهذا الأمر لاحظوا، فالماتريدية بين أن يكون مع من قال بأنه لا حكم إلا للشرع، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع، وبين هؤلاء الذين قالوا بأن العقل له قدرة إدراك الحسن والفعل والقبح في الأفعال. لماذا ذكرت هذا؟ لأن هذا الموضوع هو موضوع مستقل في الحقيقة، هذا باب في أصول الفقه، وباب الحاكم، أي من الحاكم ليقع هذا ليتضح هذا، ذكرته حتى إن شاء الله نستغني عنه في عن إرادي في باب آخر، وحتى يكون هو تفسير لمعنى قولنا إن الحكم الشرعي هو خطاب الله، أي خطاب الله ليس خطاب العقل ولا غير العقل. الناس كانوا يختلفون بين العقل وغير العقل، خطاب الشرعي لابد أن يكون خطابا إلهيا، لأن الناس إذا أصبحوا هم الذين يضعون للناس شرعا فقد صاروا آلهة. الشرع هو وضع إلهي، الدين هو وضع إلهي، وصاحب الشرع هو الله، فمن تجاوز طوره وتجاوز حدوده وأصبح في نطاق الشرع يقول إن لي رأيا آخر غير ما أصله غير ما أثبته الشرع، يكون قد تجاوز حدوده واعتدى. قلت هذا لا ينفي الاجتهاد والاستنباط، ولكن الاجتهاد والاستنباط ليس أيضا سائبا، هو اجتهاد موصول بالكتاب والسنة، وهو اجتهاد يهتدي بقواعد الاجتهاد أي بالقواعد الأصولية، وبالتالي كان ما أنتجه المسلمون في الغالب شيئا محترما. الفقه الإسلامي علم محترم، علم في كل المدارس، جميع المدارس فيه جهد وفيه أثر وفيه مسؤولية، فيه خوف من الله، الفقهاء كانوا يخافون أن يفتاتوا على الله وأن يقولوا على الله ما ليس لهم به علم، لذلك تحصنوا بكل هذه الشروط وبكل هذه الضوابط ثم اختلفوا، والاختلاف ليس تشهيا، ليس رغبة في الاختلاف أو تشتيت كلمة الأمة، وإنما اختلف في الفقه بسبب شروط وضوابط علمية هي التي ذكرت لكم بعضها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.